بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والذي ينقض الوضوء ستة أشياء: ما خرج من السبيلين، والنوم على غير هيئة متمكن، وزوال العقل بسكر أو مرض، ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل، ومس فرج الآدمي بطن الكف، ومس حلقة دبره على الجديد. فصل. والذي يوجب الغسل ستة أشياء: التقاء الختانين، وإزالة المني، والموت، وثلاثة تختص بها النساء، وهي الحيض والنفاس والولادة. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل في نواقض الوضوء المسماة أيضا أسباب الحدث. أخذنا هذا نواقض الوضوء، أخذنا لا هو صحيح، هو سبق أخذنا في حدث. نعم. طيب، النواقض جمع ناقض، والنقض هو حل المبرم. وأما في الاصطلاح فهي العلل التي تخرج الوضوء عما هو المطلوب منه، العلل التي تخرج الوضوء عما هو المطلوب منه. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: والذي ينقض الوضوء ستة. هذا التقييد بالعدد ستة من العلماء هذا كله راجع إلى ماذا؟ استقراء الأدلة، يستقرؤون الأدلة ثم يتبين لهم رحمهم الله أن هذا ناقض وأن هذا ليس ناقضا. قال: ما خرج من السبيلين، هذا الأول، ما خرج من السبيلين. السبيلان تثنية سبيل، والسبيل هو ماذا؟ الطريق. وسمي الخارج سبيلا أو نعم، سمي المخرج، المخرج سمي سبيلا لأنه طريق لما يخرج منه، يعني مخرج البول ومخرج الغائط سمي سبيلا لأنه طريق لما يخرج منه. فالخارج من السبيلين يقول لك المؤلف رحمه الله ناقض، وهذا بالإجماع، العلماء يجمعون على هذا، يجمعون على أن الخارج من السبيلين ناقض، لكنهم يختلفون في بعض الخوارج، شروط الخارج هذا، هل كل خارج ناقض أو لا. المهم الأئمة يتفقون على أن الخارج من السبيل الناقض، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، لكنهم يختلفون في هذا. ومن أحسن شيء ما ذهب إليه المالكية رحمه الله. المالكية يشترطون أن يكون معتادا في حال الصحة، كما تقدم لنا في أقرب المسائل، أن يكون الخارج ماذا؟ معتاد في حال الصحة. الخارج المعتاد مش مثل البول، الغائط، المذي، المني، الريح، إنه الخارج المعتاد. على كلام المؤلف، المؤلف يقول الخارج من السبيلين، على كلام المؤلف كل ما خرج من السبيلين فهو ماذا؟ ناقض. لكن عند المالكية لا بد أن يكون ماذا؟ معتاد في حال الصحة، معتاد في حال الصحة. وعلى هذا إذا كان غير معتاد حصى، خرج حصى منه، هذا لا ينقض، حرج دود لا ينقض. ومثل ذلك أيضا مثل الريح التي تخرج من قبل النساء، كثير من النساء تخرج من قبلها ريح، هذه ما تنقض به. ومثله أيضا رطوبة فرج المرأة، رطوبة فرج المرأة، كثير من النساء يخرج منها رطوبة ما تنقض الوضوء، صحيح أنها لا تنقض الوضوء. في حال الصحة يخرج ماذا؟ ها؟ في حال المرض مثل السلس، سلس البول، سلس الاستحاضة، سلس الغائط، هذه ما تنقض الوضوء. كان يخرج منه بول بغير اختياري ما ينقض الوضوء، المرأة يخرج منها دم بغير اختياري هذه لا تنقض الوضوء. المهم نفهم أن كلام المؤلف ماذا؟ كل ما خرج. والرأي الثاني، وهذا أيضا يعني مذهب الحنابلة بالجملة، لكن مذهب المالكية يقيدونه كما تقدم أن يكون معتادا في حال الصحة، وهذا أقرب، أقرب والله أعلم. وعلى هذا عندنا أشياء ما تنقض، مثل كما قلنا مثل الريحة تخرج من القبول، مثل سلس البول، سلس الريح، سلس الغائط، الاستحاضة، كل ما تنقض الوضوء. مثل كما قلنا المالكية الحصى، الدود، يعني ليست أشياء معتادة، هذه ما تنقض الوضوء. رطوبة فرج المرأة أيضا لا تنقض الوضوء. والدليل على أن ما خرج من السبيلين ناقض استقراء الأدلة، مثل لو ورد أو جاء أحد منكم من الغائط، حديث صفوان، ولكن من بول وغائط ونوم، وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن الريح إلى آخره، الأدلة كثيرة. قال: والنوم على غير هيئة المتمكن، النوم. ويقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن النوم ناقض، وهذا أيضا باتفاق الأئمة أن النوم ناقض، لكنهم يختلفون في النوم الناقض. حيث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه في السنن قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على خفافنا إذا كنا سفرا 3 أيام بلياليها إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم. قال: لكن من بول وغائط ونوم. هذا يدل على ماذا؟ على أن النوم ناقض. لكن ما هو الناقض لذا ذكر المؤلف رحمه الله؟ قال لك: على غير هيئة المتمكن. يعني الهيئة هيئته، شخص متمكن من مقعدته، ها؟ لو نام مثل الجالس، إنسان جالس الآن متربع كهذا التربع، هذا متمكن الآن، لو نام هل ينتقض وضوءه؟ قال لك: ما ينتقض وضوءه. الحالة الثانية هيئة غير متمكن من مقعدته، لو نام ربما خرج منه الحدث. في حديث معاوية: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. مثل لو كان مضطجعا أو كان مستندا، هذا غير متمكن من مقعدته، ففي هذه الحالة ينقض الوضوء. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وقريب من الكلام المؤلف هذا قريب من كلام الإمام أحمد مذهب الحنابلة. والرأي الثاني أيضا مذهب الإمام مالك أيضا أحسن. فالإمام مالك يقولون: النوم الثقيل ينقض، النوم الخفيف لا ينقض، ولا فرق بين كونه متمكن أو غير متمكن، مضطجع أو غير مضطجع، إذا كان النوم ثقيلا فالحكم ينقض، إذا كان النوم خفيفا لا ينقض. هذا أحسن شيء. وقال ابن تيمية إذا استغرق في نومه بحيث أنه ما يحس بالحول خلاص استغرق ينقل، أما إذا كان ما استغرق في نومه فإنه لا ينقل. قال وزوال العقل بسكر أو مرض. ولو قال المؤلف رحمه الله تغطية العقل كان أحسن، لأن السكران ما يزول عقله، يقطع على عقله، والذي يشرب البنجة ويتداوى هذا يغطى على عقله لا يزول عقله، فالأحسن تغطية العقل. فزوال العقل بالجنون هذا ناقض بالإجماع، إذا زال عقله بالجنون نقض عقله، انتقض وضوءه بالإجماع. كذلك أيضا إذا غطي على عقله بسكر أو بإغماء أو بتداوي بنج ونحو ذلك هذا ينتقض وضوءه في اتفاق الأئمة. قال رحمه الله ولمس الرجل المرأة الأجنبية، ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل، يعني إذا مس امرأة أجنبية من غير حائل. والمس عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ينقض، لكن أوسع المذاهب في النقض هو مذهب الشافعي. الحنفية لا يرون أن المس ينقض، لكن الشافعية هم أوسع الناس فيقول مس المرأة الأجنبية ناقض، سواء كان بلذة أو بغير لذة ينقض الوضوء إذا كان من غير وراح من غير حائل، سواء كان بلذة أو بغير لذة. الحنابلة والمالكية يقولون بلذة ينقض إذا كان بلذة. عند الإمام أبي حنيفة أن مس المرأة لا ينقض مطلقا، سواء كان بلذة أو كان غير لذة، وهذا هو الصواب لأنه ما ورد دليل. قول الله عز وجل أو لامستم النساء، المقصود بذلك الجماع كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولا لم يرد أنه ناقض. قال رحمه الله ومس الفرج الآدمي، ومس فرج الآدمي بباطن الكف. نعم مس الفرج يقول لك المؤلف بباطن الكف، حد بسرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. وقال المؤلف مس فرج الآدمي بباطن الكف، يعني الكلام في هذه المسألة كالكلام في المسألة قبلها. أبو حنيفة يرى أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، وعند الأئمة الثلاثة يرون أنه ينقض لكنهم يختلفون في النقض. وأحسن شيء يعني أحسن الأئمة مالك إيش قال؟ قال إذا مس ذكره ينتقض، صار على مورد الحديث. أما أحمد والشافعي سواء مس ذكره أو ذكر غيره يرون أنه ينقض الوضوء، بل يضيفون ذلك ماذا؟ مس حلقة الدبر، مس حلقة الدبر ينقض الوضوء، مس حلقته حلقة غيره ينتقض. في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ. والأقرب والله أعلم إن قلنا بالنقض، لأن المسألة قوية خلاف فيها قوية، الذين قالوا بالنقض استدلوا بحيث بسرى من مس ذكره فليتوضأ، والذين قالوا بأنه لا ينقض استدلوا بحيث طرد بن علي الرجل يمس ذكره بالصلاة يا رسول الله، قال إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. فابن تيمي يختار مذهب الإمام أبي حنيفة ويقول أن المس إنما هو للاستحباب، من مس ذكره يحمله على الاستحباب فلا توضأ، لكن مع ذلك الأحوط والله أعلم أنه يتوضأ المسلم إذا مس ذكره. أما لو مس ذكر غيره كالمرأة مثلا تغسل طفلها ما يأخذ الغسل. ومن ذلك أيضا مس حلقة الدبر كما ذكر المؤلف مذهب أحمد صافن لا ينقض. يعني أبو حنيفة ومالك مس حلقة الدبر ما ينقض. والشافعي ومالك الشافعي وأحمد يرون أنه ينقض صافن لا ينقض. أما مس الأنثيين أو مس الفخذين فهذه الأشياء حكمها أنها لا تنقض. لم يذكر المؤلف رحمه الله من النواقض أكل لحم الإبل، لأن الإمام الشافعي رحمه الله ومالك وأبا حنيفة يرون أن أكل لحم الإبل لا ينقض، مع أن المحدثين من الشافعية يرون أنه ينقض كما هو مذهب أحمد. النووي رحمه الله تعالى وغيره من محدث الشافعية يرون أن أكل لحم الإبل ينقض. يقول الإمام أحمد رحمه الله فيه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب، وهذا الذي يظهر الله أعلم لحم أن لحم الإبل ينقض. وهل هذا خاص باللحم أو يشمل جميع أجزاء الإبل؟ هذا موضع خلاف عند الحنابلة، والذي يظهر والله أعلم أنه يشمل كل أجزاء الإبل، يعني اللحم والشحم والكلى والكبد ولحم الرأس ونحو ذلك، هذه كلها ناقضة للوجود. أما لبن الإبل فإنه لا ينقض. وما ذكر المؤلف رحمه الله تغسيل الميت هل هو ناقض أو لا؟ وهذا ما ذهب إليه المؤلف أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، وهو الصواب وقول الجمهور خلافا لأحمد. أحمد يرى أن تغسيل الميت من نواقض الوضوء، الصواب ما ذهب إليه المؤلف أنه ليس من نواقض الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر اللاتي غسلن ابنته بأي شيء بالوضوء، ولم يأمر حديث ابن عباس في الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسله بماء وسدر وكفله في ثوبين، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتوضأ. قال فصل والذي يوجب الغسل ستة أشياء. الغسل هو التعبد لله عز وجل بتعميم البدن بالماء على وجه مخصوص، تعبد لله عز وجل بتعميم البدن بالماء على وجه مخصوص. قال ستة أشياء ثلاثة يشترك بها الرجال والنساء وهي التقاء الختانين، هذا الموجب الأول هو محل إجماع التقاء الختانين. بعبارة أخرى تغييب الحشفة، يعني تغييب رأس الذكر، الحشفة رأس الذكر الذي يكون عليه القطعة الجلدة التي تقطع عند الختان تسمى هذه ماذا؟ تسمى بالحشفة. فإذا غيب الحشفة التقى الختانان. كيف التقى الختانان؟ لأنه طرف الحشفة من جهة الأسفل موضع قطع الجلدة، فإذا غيب هذا في فرج زوجته التقى مع محل ختان المرأة، فتغييب الحشفة يكون فيها التقاء الختانين، فهذا موجب. ويدل لذلك حديث عائشة إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها وجب الغسل، وفي لفظ ومس الختان الختان. وظاهر كلام المؤلف أنه يوجب الغسل وإن لم ينزل، وهذا هو الصحيح، ما يشترط الإنزال، الإنزال هذا موجب آخر، كان هذا في أول الأمر ثم نسخ. لا، في بعض الألفاظ مسلم وإن لم ينزل. قال رحمه الله تعالى وإنزال المني. نعم، إذا إنزال المني هذا موجب الغسل بالإجماع، ويدل ذلك قول الله عز وجل نعم وإن كنتم جنبا فاتطهروا، حديث عمران في البخاري في قصة الرجل الذي اعتزل الناس ولم يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد منه يكفي. ثم جاء الماء، قال: خذ هذا فافرض عليه. وإنزال المني لا يخلو من أمرين، إنزال المني لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون في حال النوم، أن يكون في حال النوم. ففي حال النوم يجب الغسل مطلقا. إذا استيقظ ثم وجد على ثيابه منيا، تأكد أنه مني، يجب الغسل مطلقا، سواء بلذة أو بغير لذة، خروجه يجب مطلقا. وإذا استيقظ المسلم ورأى في ثيابه بللا، فإنه لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتيقن أنه مني، ما الحكم؟ يجب الغسل. الحالة الثانية أن يتيقن أنه مذي، فلا يجب الغسل، وإنما يطهر ثيابه ويتوضأ. الحالة الثالثة أن يشك هل هو مني أو مذي، هذا موضع خلاف. قال بعض العلماء: إن رأى احتلاما، يعني رأى جماعا في المنام، يغتسل، ولا لا يغتسل. وقيل يجب يغتسل، قال لا يجب. والذي يحوط والله أعلم، إن رأى احتلاما يغتسل، وإن ما رأى لا يغتسل. هذا إذا تتلخص أن خروج المني في المنام ماذا؟ موجب مطلقا. القسم الثاني خروجه في حال يقظة، فلا يوجب الغسل إلا إذا كان بلذة. ويدل لذلك حديث علي للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فضقت الماء فاغتسل. فضخ الماء خروجه على وجه القلبة، أما لو خرج غير لذة سبب مرض أو سبب برد أو نحو ذلك، فهذا لا يوجب الغسل. قال: والموت، هذا أيضا موجب الموت، كما تقدم حديث ابن عباس بالذي وقصته راحلته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسله بماء وسدر وكفنه بثوبين. وأيضا حديث أم عطية في الصحيحين في التي غسلنا ابنته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. قال: وثلاثة تختص بها النساء، وهي الحيض، هذا بالإجماع. إذا خرج دم الحيض وجب الغسل بالإجماع. ويدل لذلك قول الله عز وجل: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال: والنفاس. النفاس يأخذ أحكام الحيض. ويدل لذلك حديث أسماء بنت عميس، حديث أسماء بنت عميس لما نفست أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تستثفر بثوب وأن تحرم. ولأن النفاس يأخذ أحكام الحيض، دم النفاس يأخذ أحكام الحيض في كثير من أحكامه يأخذها. قال: والولادة. خروج دم النفاس لا يقل مثل الحالات، وهذا لعله سيأتينا إن شاء الله في أحكام الحيض. نعم. على كل حال، خروج دم الحيض لا يخلو من ثلاث حالات: خروج دم النفاس لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يخرج قبل الولادة أو قبل ذلك. الحالة الأولى أن يخرج مع الولادة، هذا نفاس. والحالة الثانية أن يخرج بعد الولادة، فأكثر العلماء على أنه نفاس. والحالة الثالثة أن يخرج قبل الولادة، فهذا موضع خلاف، هل هو نفاس أو ليس نفاسا؟ فقيل نفاس، وقيل ليس نفاسا، وقيل إن خرج قبل الولادة بفترة يسيرة كيوم يومين مع وجود أمارات الولادة من الطلق ونحو ذلك بعد نفاس. فموضع الخلاف متى؟ إذا خرج قبل الولادة، وموضع الخلاف القوي، لكن مع الولادة هذا نفاس بالاتفاق. بعد الولادة أكثر العلماء أنه نفاس. إذا كان قبل الولادة فهذا موضع خلاف، هل هو نفاس أو لا؟ فقيل نفاس، وقيل ليس نفاسا، وقيل بالتفصيل كما تقدم، إن كان بزمن يسير مع أمارة فهو نفاس، وإلا فليس نفاسا. قال والولادة، وهذا ما ذكر المؤلف رحمه الله من المفردات. الولادة يعني قد تلد ولا يخرج منها دم، فيقول لك هذا موجب للغسل، وهذا نادر جدا. نادر أن تلد المرأة دون أن يخرج منها دم، هذا نادر جدا. فالنفاس خروج دم النفاس، الحيض نزول دم الحيض، لكن الولادة أن تلد ولا يخرج منها دم، فيقول لك هذا موجب. وأكثر العلماء على أنه ليس موجبا، الموجب هو ماذا؟ خروج الدم، أما الولادة فهذه لا توجب. الصواب أنها لا، هذا هو الصواب، الصواب أن هذا ليس موجبا. لم يذكر المؤلف رحمه الله من الموجبات الإسلام، إسلام الكافر، هل هو موجب وليس موجب؟ فأكثر العلماء الشافعي وأبو حنيفة ومالك أن إسلام الكافر لا يوجب الغسل، وعند أحمد أنه موجب للغسل. الذين قالوا بأن إسلام الكافر ليس موجبا قالوا بأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أسلم الجمع الغفير، مع ذلك ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر به أمرا عاما. والذين قالوا بأنه موجب قالوا بأن قيس بن عاصم لما أسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم مروه، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ألطي عنك شعر الكفر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل. ثمامة بن أثال كما في الصحيحين لما أسلم ذهب واغتسل، بل عند عبد الرزاق قال مروه فليغتسل، النبي صلى الله عليه وسلم قال مروه فليغتسل. يظهر والله أعلم أن الأحوط أنه إذا أسلم أن يغتسل، هذا أحوط. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك.